بل يهودية أو نصرانية لكنها معروفة بالحصانة وعدم بذل نفسها للزنا، فلا بأس، لأن الله أباح المحصنات من أهل الكتاب، فإذا تزوج محصنة من أهل الكتاب فلا بأس بذلك. وإذا كانت حالها لا تعجبه لأنها قد تثبطه عن دينه أو تشككه في دينه أو ما أشبه ذلك فينبغي لها تركها. وبكل حال فالتزوج من الكتابية تركه أولى بكل حال، لأنها قد تجره إلى دينها وقد تجر أولاده إلى دينها وأخلاقها وقد تربيهم على الشر والكفر، فينبغي لها لا يتزوجها. وفي المسلمات غنية وكفاية بحمد الله، هذا هو الأولى بالمؤمن أن لا يتزوج من اليهود والنصارى، ولا سيما في هذا العصر، فإن اليهوديات والنصرانيات لهن نشاط في الدعوة إلى دينه الباطل، ولهن نشاط أيضا في الدعوة إلى الأخلاق المنحرفة وإلى الفواحش والمنكرات، إلا من شاء الله، فينبغي التحرز من ذلك، وينبغي له يختار لزواجه المرأة الصالحة الطيبة من المسلمين، والله مستعان. نعم. رسالتي بين يدينا وصلت من سوريا من دمشق من المستمع أمين وحالي، يقول إنني أسألكم هذا السؤال يا شيوخنا الكرام أبقاكم الله لنا لتسلكوا بنا الطريق الصحيح. وسؤالي هو لابنة عم أصغر مني، وقبل أن أصير أنا وهذه البنت لي أخت أكبر مني رضعت على أخ البنت وهو أكبر من البنت بكثير، وتوفي الولد الذي رضعت عليه أختي من صغره، وأختي لا زالت طيبة ولها أولاد وبنات. يقول والمهم أنا والبنت ليس رضعنا من بعضنا أبدا، ولكن أختي وأخيها قبل أن نصير أنا والبنت رضعت أختي على أخي، فهل يجوز الزواج من ابنة عمي؟ أفيدوني أفادكم الله. تعيد السؤال، فيه اشتباه، تعيده. يقول وسؤالي لي ابنة عم أصغر مني، وقبل أن أصير أنا وهذه البنت، يعني قبل أن نأتي، لي أخت أكبر مني رضعت على أخ البنت وهو أكبر من البنت بكثير، وتوفي الولد الذي رضعت عليه أختي من صغره وأختي لا زالت طيبة. يقول والمهم أنا والبنت ليس رضعنا من بعضنا أبدا، ولكن أختي وأخيها قبل أن نصير أنا والبنت رضعت أختي على أخيها، فهل يجوز الزواج من ابنة عمي؟ أفيدوني. لا حرج عليك، لا حرج عليك أيها السائل تزوج من ابنة عمك، لأن ليس بينكما رضاع ولا قرابة، وإنما الرضاع حصل من أختك الكبيرة مع أخيها الكبير من أمها، فلا يضرك ذلك، رضاع أختك لا يضر، لا يمنعك من الزواج ما دمت أنت لم ترضع من أم البنت، والبنت ما رضعت من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك، فأنت لا حرج عليك في نكاح بنت عمك المذكورة، لأنك ليس بينك وبينها قرابة تمنع ولا رضاعة تمنع. أما كون أختك ارتضعت من أمها فهذا لا يحرمها عليك. هذا المستمع الأخ ميم جيم ميم يسأل عن الميت، عن حساب الميت، يقول هل هو الحساب فوري يدخل على الجنة أم على النار، أم يتأجل إلى يوم القيامة للحساب؟ أفيدونا هداكم الله. أين يقول الأخ ميم حاء أو ميم جيم ميم يسأل عن الميت، هل هو الحساب فوري يدخل على الجنة أم على النار، أم يتأجل إلى يوم القيامة للحساب؟ أفيدونا هداكم الله. جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن القبر إما رضى برياض الجنة وإما حور بحور النار، وأن العبد إذا قبض يبشر عند قبضه بالجنة إن كان مؤمنا، ويبشر بالنار إن كان كافرا. فإذا دخل قبره وسئل عما يجب فلم يجب عذب في قبره، وهذا العذاب مبدأ للعذاب في الآخرة، كما أن المؤمن إذا دخل قبره ينعم في قبره ويفتح له باب إلى الجنة يأتي من نعيمها وطيبها ويرى مقعده منها ويرى مقعده من النار، وأن الله كفاه ذلك وعافاه من ذلك. فالكافر كذلك يرى مقعده من الجنة وأن حيل بينه وبينها بسبب كفره، ويرى مقعده من النار فيأتيه من سمومها وعذابها ونكالها، وقبره يكون حفرة من حفر النار يعذب فيه على قدر أعماله السيئة وكفره بالله عز وجل. فالقبر مبدأ من مبادئ النعيم في حق المؤمن، ومبدأ من مبادئ العذاب في حق الكافر، والعاصي على خطر، العاصي إذا مات على معاصي قد يعذب في قبره وإن كان غير كافر، لكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اطلع على قبرين يعذبان، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنج من البول، فأخبر أنهما عذبا بسبب هذه المعصية. وفي الحديث الآخر أكثر عذاب القبر من البول، استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فدل ذلك على أن المعاصي قد يعذب أهلها في القبر بسببها. وبهذا تعلم أن قبر إما محل عذاب وإما محل نعيم، ولكنه عذاب مقدم ونموذج لعذاب النار، ونعيم قبر نعيم مقدم ونموذج من نعيم الجنة. فينبغي المؤمن الحذر والاستعداد للآخرة، وأن يتأهب للقاء الله، وأن يحذر أسباب العذاب، وذلك بالاجتهاد في طاعة الله والاستقامة على أمر الله والبعد عن معاصي الله والتواصي بالحق والصبر عليه حتى تلقى ربك وأنت على هذه الحال، تلقى ربك وأنت مجتهد في طاعة الله، مبتعد عن محارم الله، واقف عند حدود الله، تعين إخوانك على الخير وتوصيهم بالحق والصبر عليه. هكذا يكون المؤمن حتى يلقى ربه عز وجل، صابر يكون صابرا مصابرا، يتباعد عن كل ما حرم الله ويسارع إلى مراضي الله حتى يلقى ربه عز وجل. نعم. وبهذا يكون في قبره في نعيم، في نعيم وخير عظيم، وفي روضة مستمرة من رياض الجنة حتى يلقى ربه عز وجل فيحصل ما هو أكبر وأعظم من نعيم الجنة. والعكس بالعكس، الكافر بخلاف ذلك، إذا مات صار في عذاب وعكال وما بعده شر منه، نسأل الله العافية. الرسالة هذه من سوريا، من بلدة حمص، وأرسلتها المستمعة فاطمة قرة يوسف. تقول في رسالتها فاطمة: توفيت جدتي وكان عندها 5,000 ليرة من المال، وقد جمعتهم من الناس الذين يأتون عليها قبل وفاتها ويقدمون لها الزكاة، لأنهم كانوا يحسبون أنها محتاجة، وأنا أعلم بأن من ملك نصاب الزكاة لا يجوز أن يأخذ زكاة نهائيا، ولكن من كان معها أكثر من النصاب بكثير، أو ولكن كان الذي معها أكثر من النصاب بكثير وكانت تأخذ الزكاة من الناس وبعدها توفيت، وأرادوا أولادها الورثة أو الوراثة، فهل يجوز أن يأخذوا هذا المال وهي كانت تأخذه حرام لأنها مالكة النصاب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فعيله بعد أحسن. تقول توفيت، تقول فاطمة من سوريا: توفيت جدتي وكان عندها 5,000 ليرة من المال، وقد جمعتهم من الناس الذين يأتون عليها قبل وفاتها ويقدمون لها الزكاة، لأنهم كانوا يحسبون أنها محتاجة، وأنا أعلم بأن من ملك نصاب الزكاة لا يجوز أن يأخذ زكاة نهائيا، ولكن هي كان معها أكثر من النصاب بكثير وكانت تأخذ الزكاة من الناس وبعدها توفيت، وأرادوا الورثة الوراثة، فهل يجوز أن يأخذوا هذا المال وهي كانت تأخذه حرام لأنها مالكة النصاب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. مثل هذه المرأة التي عندها 5,000 ليرة، هذه لا تعد غنية، بل هذا قد لا يكفيها في سنتها لو استمرت تنفق منه، وليس من ملك نصابا من الزكاة يكون غنيا على الصحيح، يكون غناه غنى وجوب الزكاة عليه، ملك النصاب صار غنيا بالنسبة إلى وجوب الزكاة عليه، ولكن ليس غنيا بالنسبة إلى منعه من الزكاة. فالغنى قسمان: غنى يوجب الزكاة ولكنه لا يحصل به الغنى عن الحاجة ولا يسد المال الحاجة، والغنى الثاني غنى يسد الحاجة ويغني عن الحاجة إلى الناس ويحصل به المقصود. فالذي يمنع الزكاة هو الثاني، هو الغنى الذي لا يحتاج معه صاعه إلى الدين ولا إلى سؤال الناس، بل يكفيه ويكفي عائلته وإذا كان العائلة، هذا الغنى يمنع الزكاة ولا يعطى صاحبه. أما إذا كان عنده مال قليل يزكيه ولو أنفقه لأكله بسرعة، فهو يزكيه لوجوده عنده كرأس مال يحفظه ويزكيه، ولكنه لو أكله لذهب بسرعة، فلا بأس يعطى من الزكاة ما يسد حاجته ويهنيه عن الطواف على الناس. هذا هو الصواب، أن الغنى الذي يمنع الزكاة هو الغنى الذي تحصل به الكفاية، لا الغنى الذي يجب الذي يحصل به الزكاة. فينبغي الفرق، يعني فهم الفرق بينهما، هذا هو الصواب. وقول بعض العلماء: من ملك النصاب تجب فيه الزكاة فهو غني لا يعطى قول ضعيف مرجوح. نعم أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين. المستمعة ميم ألف عين من اليمن من تعز، وهادي مطشر عيال من الجمهورية العراقية، وأمين وحالي من سوريا من دمشق، وميم جيم ميم من ويسأل عن حساب الميت، وأخيرا فاطمة قرة يوسف من سوريا من حمص. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نشكر سماحة الشيخ كما نشكركم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.